القتلي تشوف الطوح بشوية صيح ست سنين محبش مبتل بارنو وليتش تعرف ايش الدم وطريقة تبين عندي سنين ما القتلي تشوف الطوح بشوية صيح ست سنين محبش مبتل بارنو وليتش تعرف ايش الدم وطريقة تبين كانت تشوف قديش متوحش ومتى تحتيت الحومة كانت تشوف قديش اضحكنا باللي عملوهما كيف بينهم طاحت بينا نتروسي عنزونا وي الحب نسيتني وقت بالمحجوس حدونا بارنو بقي حارب باللي الدنيا تعذب بيه بارمو يتمنى بقلبي حن عليه بارنو كل حنينة تكت فيه بارمو قلب حزيني مني فيه عيد الدم قلب التب فش تحكي لي قلو فلوس حبي سما بشر تعب الدنيا قاح بشر الدور ما بتعدى ليش بالناس اللي بزنون شفت القمع عديتي وحد بيتي بيت النوز قارني كم بوجي عودوني مال عريبة حسوني دخلوا القلبي مسوني مسوني عندي سنين مرقدت الليل كنت شوف الدوخ في شوية سوية خسرت سنين منحبش مبتل بارنو خليتش تعرف ايش الظلم وطريق طويل عندي سنين مرقدت الليل كنت شوف الدوخ في شوية سوية خسرت سنين منحبش مبتل بارنو خليتش تعرف ايش الظلم وطريق طويل والطريق الطويل تعدى بيا مش فيه ملحكي بالحب الصيب تغير متبيا خاطر ناشط شيرا أحليل يجيب الحرم ما يجيب ما يمش فيش تبيرا المليح يدب يمشي سمار يبقى سمع يبقى سمع فيكم يرف باللي عمرو جمع ما تسلمش الدفيرة قالت قريبي مخك كان عدي لك خاطر متربي ضرب مخك يسبي مولوتو بنعبي في الكامبي حبوا فوقوا قلبي لحني خذ الدنيا وامي اعطيني صدر لحني انتو ما بنيا احنا كبر ودينا راضي كدور اللي مشمي نحط تستر ونعمل عينين كوبا لفامي بارنو بقي حارب باللي الدنيا تعذب فيه بارمو يتمنى في قلبي حن عليه بارنو كل لحني نتسكت فيه بارمو قلب حزين وقعد منيه عندي سنين مرقدت اللي كنت شوف الطوخ في شوية سوية خسرت سنين منحبش مبتل بارنو قلي ليش تعرف ايش الدم وطريق طويل عندي سنين مرقدت اللي كنت شوف الطوخ في شوية سوية خسرت سنين منحبش مبتل بارنو قلي ليش تعرف ايش الدم وطريق طويل